السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. انطلق أبو جهاد الشامي ليث من ليوث الدولة الإسلامية وفارس طرير من فرسانها لينغمس بشاحنة مصفحة مفخخة بخمسة أطنان من المواد الشديدة الانفجار بمبنى مقر قيادة عمليات صلاح الدين المزعومة بجامعة تكريت، فتقدم بقلب يهد الجبل ويسر الله له عبور البوابة الأولى فالبوابة الثانية، وبرغم كثافة نيرانهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اجتاز بقوة الله البوابة الثالثة، وفر من في البوابات الثلاث إلى داخل المقر، فالتف الفارس الاستشهادي حول المقر حيث مكان تجمعهم فانغمس فكبر وفجر ودمر الله المبنى عليهم وأحالهم أثرا بعد عين، وقتل الله على يده العشرات منهم. وبعد ساعات من وصول فرق إنقاذ ما أمكن إنقاذه تم دكهم بأربع قنابر هاون عيار 120 ملم، وكانت الإصابة مسددة ومزلزلة ومباشرة. انطلق أبو عبد الله الهولندي بطل من أبطال ورجال الدولة الإسلامية لينغمس بحزام ناسف وسط تجمع لضباط وعناصر الشرطة الاتحادية بالحكومة الصفوية عند ساحة النسور وسط بغداد، فكبر وفجر حزامه الناسف فيهم وجعلهم بقوة الله أشلاء متناثرة، فسقط 22 شرطية بينهم ضابطان وأصيب 10 عناصر آخرون منهم بجروح خطيرة. انطلق منتصر الشامي فارس من فرسان الدولة الإسلامية وليث هصور من ليوثها لينغمس بعجلة رباعية الدفع مفخخة بطنين من المواد الشديدة الانفجار وسط تجمع للجيش الصفوي وميليشيات الحشد الشعبي الرافضي على مشارف مدينة بيجي بولاية صلاح الدين، فوصل جمعهم وكبر وفجر عجلته فيهم ما أدى لمقتل وجرح عدد كبير منهم بينهم ضباط برتب عالية وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية، فلملموا أشلاءهم وتراجعوا للخلف بذلة وصغى. انطلق أبو حافظ الأنصاري أسد من أساد الخلافة الإسلامية وبطل من أبطالها لينغمس بسيارة مفخخة وسط حاجز للجيش الصفوي وميليشيات حشدهم الرافضية عند مدخل ناحية الرشيد بولاية الجنوب، ففجر سيارته فيهم وأهلك الله على يديه العديد من الجنود وجرح آخرون منهم بجروح خطيرة وأعطب وأحرق عددا من آلياتهم. اشتباكات متواصلة وصمود بين واستبسال واضح لجنود دولة الخلافة وتقهقر جلي وتصدع كبير بين صفوف الجيوش الصفوية وميليشيات حشدهم الرافضية المتجمعة على أسوار مدينة بيجي بولاية صلاح الدين، بعد قوافل الاستشهاديين التي انطلقت نحوهم والعبوات الناسفة التي انفجرت عليهم والكمائن والفخاخ التي أعدت لهم وقنابر الهاون والصواريخ الموجهة التي ألقيت عليهم والمدافع الرشاشة والأسلحة القناصة التي صوبت ضدهم، هذا كله بمعية وفتح من الله وإنزال السكينة في قلوب المجاهدين وإلقاء الرعب في قلوب الروافض الحاقدين. ولازالت الاشتباكات مستمرة لهذه الساعة حيث احترقت مدرعة للجيش الصفوي بالكامل ضمن آخر عملية ضدهم في المعارك الجارية هناك ومقتل كل من فيها. مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا البيشمركة العلمانية ضمن كمين محكم للغاية على طريق باشي خانقين، حيث فجرت عبوة ناسفة على تجمعاتهم بالقرب من ثكناتهم وقتل وجرح عدد منهم. وبعد تجمعهم لإخلاء جثث هلكاهم وجرحاهم فجر جنود دولة الإسلام عليهم عبوة ناسفة أخرى في مكان التفجير الأول، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم. ومن ثم تجمعوا على خوف منهم من جديد بالقرب من التفجيرين، عندها فجر المرابطون العبوة الثالثة والتي أجهزت على أعداد كبيرة منهم في ضربة موجعة وطعنة النجلاء في نحورهم، وبشرى للمؤمنين. القضاء على 8 عناصر بينهم سيف علوان حسين التميمي ضابط برتبة نقيب في الشرطة المرتدة بالهجوم على تجمعات لهم عند مدخل ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة، وقد استخدمت معظم أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة والتي أصيب فيها 5 عناصر آخرين منهم، وغنم المجاهدون عددا من الأسلحة والأعتدة بعد فرار العصابات المجوسية من المنطقة وتركهم لثكناتهم وآلياتهم. مقتل وجرح 10 عناصر من جيش وشرطة أهل الرفض وميليشيا الحشد الشعبي بتفجير 8 عبوات ناسفة على 7 أوكار لهم في جانبي مدينة بغداد الكرخ والرصافة، حيث فجرت عبوة ناسفة على دورية للشرطة الاتحادية في منطقة معسكر الرشيد جنوب بغداد، وعبوة ثانية على دوريات الإسناد للشرطة المحلية التي جاءت لإسعاف الهلكة والجرحى في المنطقة، وعبوة ثالثة على دورية للشرطة الاتحادية في منطقة الزعفرانية، ورابعة في منطقة الصدرية على تجمع لميليشيا حشدهم، وخامسة في حي أور على حشود لعناصرهم، وسادسة ضد دورية لاستخبارات وزارة الداخلية المزعومة، وسابعة على قيادين بالحشد الشعبي فأهلكته ومن معه من حمايته، وثامنة على رتل للجيش الصفوي في منطقة البياع. وأسفرت التفجيرات 8 عن سقوط 10 القتلى والجرحى منهم في موجة جديدة من موجات التفجيرات المباركة. تصفية 1 عناصر العصائب المجرمة بتفجير عبوة ناسفة عليه في حي الحكيم التابع لمنطقة السادة القريبة من مدينة بعقوبة في ولاية ديالى، وبعد مجيء دوريات الإسناد وما يعرف بخبراء المتفجرات لتفكيك عبوة ناسفة أخرى أعدت ككمين لهم والتي فجرها عليهم المجاهدون ولم يستطيعوا بقوة الله من معالجتها، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من جنودهم الفنيين. تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الصفوي في منطقة المشاهدة بولاية شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر وجرح آخرين منهم بجروح خطيرة. مقتل 4 جنود من الجيش الصفوي باستهداف تجمعاتهم بالأسلحة القناصة، 3 منهم في منطقة تل طاسة بالطارمية ورابعهم في منطقة المشاهدة بولاية شمال بغداد. إطلاق مجموعة من الصواريخ الموجهة صوب تجمعات للجيش الصفوي وميليشيات الحشد الرافضي عند المدخل الرئيس لناحية البغدادي غرب مدينة الرمادي بولاية الأنبار، وكانت الإصابة موفقة ومسددة. الهجوم بالمدافع الرشاشة ضد دوريتين للجيش الصفوي وميليشيات حشدهم الرافضية في منطقة الديوم غرب مدينة تكريت بولاية صلاح الدين، ما أسفر عن إعطاب آليتين نوع همر ومقتل وجرح من فيهما. مقتل عنصرين، أحدهما جندي صفوي والآخر شرطي مرتد باستهدافهما بالأسلحة القناصة عند مداخل ناحية بهرز من جهة البساتين جنوب ولاية ديالى. مقتل 3 جنود صفويين وإصابة عدد كبير منهم بجروح بالغة بعد الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابر الهاون على تجمعات للجيش وميليشيات الحشد الرافضية وقوات سوات في بساتين ناحية بوهرز جنوب مدينة بعقوبة بولاية ديالى. مقتل جنديين من الجيش الصفوي باستهدافهما بالأسلحة القناصة في منطقة سد العظيم شمال غرب مدينة بعقوبة في ولاية ديالى. قصف تجمعات الميليشيات الرافضية والجيش الصفوي برشاقات من قنابر الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. قتل وجرح عدد كبير من الجيش الصفوي وإعطاب عدد من آلياتهم بإطلاق 17 قنبرة هاون، 5 منها عيار 120 ملم والأخريات عيار 82 ملم، على تجمعات لهم في مبنى مقر فوج الجيش الصفوي بحي الأسيود على طريق منطقة إمام ويس شمال شرق مدينة بعقوبة بولاية ديالى، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة، وقد شهدت سيارات الإسعاف تنقل الهالكين والمصابين منهم إلى المستشفيات. القضاء على 10 جنود من عناصر الميليشيات الكردية العلمانية بتفجير عبوة ناسفة عند علم عصابات الأكراد على طريق كباشي خانقين ضمن كمين محكم للغاية وجهد استخباري حثيث. مقتل جندي صفوي باستهدافه بالأسلحة الخفيفة عند سيطرة مدخل ناحية البغدادي غرب مدينة الرمادي. إطلاق صاروخين موجهين ضد ثكانتين عسكريتين للجيش الصفوي وميليشيات حشدهم الرافضية في حيي الأندلس والمعلمين بمدينة الرمادي قلب ولاية الأنبار، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. تصفية أحد أبرز الجواسيس لدى الجيش الصليبي في منطقة الباوي بقضاء المدائن في ولاية الجنوب. القضاء على 5 عناصر من الصحوة المرتدة وغنم أسلحتهم بالهجوم على نقطة تفتيش لهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة العدوانية بناحية الرشيد بولاية. نسف منزل أحد ضباط وزارة الداخلية الصفوية في منطقة الفلاحات بولاية الفلوجة بعد التسلل له وتفخيخه بسلسلة من العبوات الناسفة. القضاء على جنديين من الجيش الصفوي باستهدافهما بالأسلحة القناصة في منطقة البوحمد بناحية اليوسفية بولاية الجنوب. الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة مع أرتال الجيش الصفوي وميليشيات الحشد الشعبي الرافضي عند أطراف مدينة الفلوجة من جهة الهياكل بالقرب من حي الجامعة ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم. تفجير سيارتين مفخختين مركونتين بالقرب من مقرين لقوات الجيش الصفوي وميليشيات حشدهم الرافضية في منطقتين مختلفتين بمدينة الرمادي ضمن ولاية الأنبار ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود. تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة الزيدان التابعة لقضاء أبو غريب ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية ومقتل وجرح من فيها من الجنود. الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع أرتال ودوريات الجيش الصفوي وميليشيات حشده الصفوي في ناحيتي اليوسفية واللطيفية بولاية الجنوب ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم. وفي خبرنا الأخير، السيطرة الكاملة على المناطق المحاذية لناحية المعتصم بقضاء سامراء ومحاصرة المقرات الأمنية للجيش الصفوي وميليشيات الحشد الصفوية بعد المعارك الضارية التي خاضها المجاهدون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان